فإن اللقطة تدخل في ملك الملتقط قهرا عليه كالميراث، كما أن الشخص إذا مات له ميت فإن مال هذا الميت يدخل في ملك الوارث قهرا عليه. وذكرنا الرأي الثاني رأي الشافعية، وأنه لا يدخل، أن هذه اللقطة أنها لا تدخل في ملك الملتقط إلا باختياره، فإن اختار التملك فله ذلك، إذا لم يختار التملك فله ذلك. ويترتب عليه كما ذكرنا مسائل ما يتعلق بالتلف، لو تلفت اللقطة إلى آخره، الضمان على من يكون، كذلك أيضا النفقات على من تكون إلى آخره، تكلمنا عنه. قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه. إذا جاء طالبها فوصفها فإنه يجب عليك أن تدفعها إليه، ويدل لذلك حديث زيد بن خالد الجهني، حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن جاء صاحبها فأعطها إياه، فإن جاء صاحبها فأعطها إياه. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه متى جاء صاحبها، حتى ولو جاء صاحبها بعد الحول، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، أنه إذا جاء صاحبها، متى جاء صاحبها، حتى ولو جاء صاحبها بعد الحول، هذا ما عليه كثير من أهل العلم، فإنك تدفعها له. ويدل لذلك ما تقدم من الحديث: فإن جاء صاحبها فأعطها إياه، وهذا يشمل حتى ما لو جاء بعد الحول. الرأي الثاني أنه إذا جاء بعد الحول فإنها لا تدفع إليه، وهذا قال به الظاهري، يعني يرون أنه إذا جاء بعد الحول فإنها لا تدفع إليه، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فهي كسبيل مالك، فهي لك، فهي كسبيل مالك، فاستنفقها إلى آخره. والصواب في هذه المسألة هو الرأي الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: متى جاء طالبها فأعطها إليه، وهذا يشمل ما إذا جاء في الحول أو جاء بعد الحول. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: فهي كسبيل مالك، فاستنفقها، فهي لك، إلى آخره، فالمقصود أنه لا بأس أن يتصرف فيها بعد الحول، أما قبل الحول فإنه لا يتصرف فيها. فالصحيح في ذلك أنه إذا جاء صاحبها سواء كان في الحول أو بعد الحول فوصفها فإنها تدفع إليه. وأيضا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه سواء وصفها ببينة أو وصفها بغير بينة، يعني سواء كان ذلك ببينة، يعني ظاهر كلام المؤلف أنه إذا وصفها وإن لم يكن هناك بينة فإنها تدفع إليه، وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب المالكية. ودليل ذلك أن كونه يصف هذه بينة، كونها يصفها، يقول مثلا: الدراهم عائدها كذا وكذا، عفاصها كذا وكذا، وكاؤها كذا وكذا، إلى آخره، معها البطاقة الفلانية، إلى آخره، هذا كونه يصفها هذه بينة، فلا حاجة للبينة. والرأي الثاني مذهب الحنفية والشافعية أنه لا بد أن يأتي بالبينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة عن مدعي واليمين على من أنكر، البينة عن مدعي واليمين على من أنكر. والصواب في ذلك هو الرأي الأول وما ذهب إليه المؤلف، وهو المذهب أنه لا حاجة إلى البينة بمعنى الشهود، وأن وصف المالك بهذه اللقطة هذه بينة على أنها له. وهذا مما يرجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم، أنه كما سيأتينا في باب القضاء أن البينة هي كل ما يبين الحق ويظهره من الشهود والوثائق والقرائن والعادات إلى آخره، كل ما يبين الحق ويظهره. وأن البينة ليست خاصة بالشهود، لأن كثيرا من العلماء يخص البينة بأي شيء؟ بالشهود. والصحيح أن اسم البينة أعم من الشهود، وأن البينة هي كل ما يبين الحق ويظهره من الشهود والعادات والقرائن والوثائق وغير ذلك والكتابات. والآن يعني بسبب ترقي العلم وتطور الطب إلى آخره أصبحت القرائن كثيرة، يعني أصبحت القرائن إلى آخره كثيرة، فالحكم بالقرائن هذا من البينة وسيأتينا إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: لازم دفعها إليه. قال: والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما. يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يشترط في الملتقط أن يكون بالغا، ولا يشترط أيضا في الملتقط أن يكون حرا. لا يشترط أن يكون بالغا، ولا يشترط أن يكون عاقلا، ولا يشترط أن يكون رشيدا، حرا ظاهر. لا يشترط أيضا أن يكون رشيدا حتى السفيه. لماذا؟ لأن الالتقاط هذا كسائر التمليكات كالاحتطاب والاحتشاش والصيد ونحو ذلك، وهذه الأشياء تصح من الصبي. الصبي يصح أن يحتش وأن يحتطب، والمجنون كذلك يصح أن يحتطب وأن يجمع الحشيش وإلى آخره. فنقول يؤخذ من هذا أنه لا يشترط قوله السفيه، لا نشترط أن يكون رشيدا، وقوله كذلك أيضا الصبي لا يشترط في الملتقط أن يكون مكلفا. وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، نعم هذا ما عليه أكثر أهل العلم. نعم. والرأي الثاني رأي المالكي أنه يشترط في الملتقط أن يكون حرا مسلما بالغا عاقلا، أن يشترط في الملتقط أن يكون حرا مسلما بالغا عاقلا مكلفا، لأنهم يرون أن اللقطة ولاية، والولاية اشترط لها الإسلام، اشترط لها التكليف إلى آخره. والصواب في هذه المسألة وما ذهب إليه جمهور العلم رحمهم الله. وأما القول بأن اللقطة ولاية فهذا لا يسن، بل اللقطة من سائر التملكات كالاحتشاش والاحتطاب ونحو ذلك. وإن كان الحنفية يستثنون المجنون، المجنون لا يرون التقاطه، لكن الصواب في ذلك أنه لا فرق بين المجنون وبين العاقل وبين الرقيق وبين الحر، بين البالغ وبين الصبي كذلك أيضا إلى آخره. فالصبي يعرف لقطته وليه، يقوم مقامه. قال طيب، قال: ومن ترك حيوانا بفلات. يعني قبل ذلك بقي عندنا مسألة مهمة، وهي إذا فرط في التعريف أو أخل في التعريف فإنه لا يملك اللقطة. نعم، لو أن الشخص أخذ اللقطة وفرط في التعريف لم يعرف، مثلا مضى يوما ثلاثة خمسة لم يعرف إلى آخره، يقول هنا فرط في واجب، لأن التعريف واجب، وربما أن صاحبها قد أيس منها، فإذا فرط في التعريف فإنه لا يتملك اللقطة إذا مضى عليها حول. وعلى هذا يجب عليه أن يتصدق بها، يجب عليه أن يتصدق بها. وتحصل كثيرا، يعني تحصل كثيرا، يلتقط اللقطة ومع ذلك يفرط في التعريف ويقل بالتعريف إلى آخره. فنقول في هذه الحالة لا يتمكن من التملك. كذلك أيضا مسألة أخرى وهي إذا نعم لو أنه أخذ اللقطة ثم بعد ذلك أراد أن يردها إلى محلها ورأى المشقة في التعريف ونحو ذلك، فهل يملك أن يردها إلى محلها مرة أخرى أو نقول بأنه لا يملك ذلك؟ نقول بأنه لا يملك ذلك، لأنه لما أخذها أصبحت أمانة في يده، وكونه يرميها مرة أخرى هذا تفريط في حفظ الأمانة. فالفقهاء يقولون بأنه لا يملك، بل إذا أخذ اللقطة فإنه تترتب عليها أحكام اللقطة. صح، إذا لم يأخذها له أن يترك كما تقدم لنا حكم الالتقاط، متى يكون واجب، متى يكون محرما، متى يستحب، متى إلى آخره، تقدم الكلام على ذلك. لكن إذا أخذها فإن العلماء رحمهم الله يرون أنه لا يملك أن يردها إلى مكانه. لماذا؟ لأنها لما ترتبت في يده أصبحت ماذا؟ أمانة، وهو قبض المال الآن بإذن الشارع، الشارع هو الذي قبض، وإذا كانت أمانة فكونه يرميها مرة أخرى هذا تفريط في حفظ الأمانة فيكون ضامنا لها. طيب، أيضا بقينا في مسألة، أيضا مسألة أخرى تتعلق باللقطة، لقطة حرم مكة. أما حرم المدينة فلقطته كسائر البلاد، لا فرق، لا فرق بين حرم المدينة وبين سائر البلاد. الرأي الثاني، المسألة الثانية ما يتعلق بحرم مكة، يعني ما يتعلق بحرم مكة، هل لقطت حرم مكة كسائر البلاد أو أنها تختلف؟ العلماء رحمه الله في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو قول جمهور أهل العلم أن لقطت حرم مكة كسائر البلاد، وأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فهي لك. عموم الحديث هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، الحنفية والمالكية وكذلك أيضا الحنابلة، لعموم حديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه. والرأي الثاني رأي الشافعية أن لقطة حرم مكة لا يجوز أن تؤخذ إلا لمن أراد أن يعرفها أبدا، الذي يريد أن يعرفها دائما هنا يأخذها، يعني ما تمتلك. أما الذي يريد أن يعرفها لكي يمتلكها فهذا لا، يعني لا، إذا أراد أن يأخذها لكي يعرفها دائما تكون عنده أمانة ويعرفها دائما إلى سنة سنتين إلى آخره حتى يجدها صاحبها لا يأخذها. أما الذي لا يريد ذلك فإنه يتركها، ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني لمن أراد أن يعرفها دائما وأبدا، خرجه في الصحيحين لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، وهذا من تمام أمن حرم مكة، يعني حرم مكة يؤمن فيه على الدماء وكذلك أيضا الأعراض وكذلك أيضا الأموال، حتى اللقطة تسقط هذا من تمام الأمن، حتى الأشجار حتى الحيوان يؤمن فيه. ومن تمام أمن حرم مكة ماذا؟ أن لقطته لا يتعرض لها، تترك إلا شخص يريد أن يعرفها دائما، وهذا هذا شاق شاق. لكن إذا كان هناك أماكن مسؤولة تستقبل هذه اللقط فهذا لا بأس أنه يأخذها ويعطيها لمن يستقبل هذه الأموال، كان هناك أماكن مسؤولة هذا لا بأس. أما إذا كان ليس هناك فهذا لا يجوز أن تلتقط إلا ماذا؟ إلا لمن يريد أن ينشدها دائما، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. وهذا كما ذكرنا هو تمام الأمن في حرم مكة شرفها الله. أيضا تقدم لنا أن ما يمتنع من صغار السباع إما لكبر جثته أو لسرعة عدوه ونحو ذلك هذا يحرم التقاطه، لكن استثنى العلماء رحمهم الله قالوا يجوز التقاطه إذا كان في مهلكة، مثلا إذا كان هذا البعير في أرض مسبعة كلها سباع، وصحيح البعير يمتنع من الذئب ويمتنع من ولد الأسد ويمتنع من الثعلب، لكن إذا اجتمعت عليه الذئاب أكلته، اجتمعت عليه. فإذا كان في أرض مسبعة فيها أسود أو فيها ذئاب إلى آخره تجتمع عليه إلى آخره فهذا لا يتمكن منه. فإذا كان في أرض مسبعة يعني في مهلكة، أو كان مثلا هذه الأشياء التي يحرم التقاطها إذا كان هناك أناس يسرقونها ونحو ذلك فإنها تلتقط في هذه الحالة، لكن إذا لم يكن شيء من ذلك فإنها لا تلتقط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه. إذا ترك حيوان بفلات يعني بصحراء يعني سيبه يعني، ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا بأس، لا بأس أن تسيب الحيوان إذا عجزت عن الحيوان، عجزت عن الحيوان إما لمرضه أو عجزت عن النفقة عليه ونحو ذلك فإنه لا بأس أن تسيبه وأن تتركه. طيب إذا سيب، ويدل ذلك حيث جابر في صحيح مسلم أنه أراد أن يسيب جمله لما أعيا فاشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا سيبه هذا الحيوان، سيبه صاحبه، فيقول لك المؤلف رحمه الله لا بأس، من أراد أن يأخذه فله أن يأخذه، إذا أراد أن يأخذه من أراد أن يأخذه فله أن يأخذه. وبهذا نعرف أيضا ما يوجد اليوم من الأمتعة المسيبة، الأمتعة المسيبة إذا قامت القرينة على أن صاحبها تركها رغبة وأنه لا يريدها، مثلا تجد تأتي بعض الشركات وتعمل أعمالا ثم بعد ذلك تنتقل وتذهب، قد تترك شيء من الأقشاب أو تترك شيء من الحديد ونحو ذلك، فهل يجوز أخذ مثل هذه الأشياء أو لا يجوز؟ يقول إذا قامت القرينة على أنها تركتها رغبة عنها وأنها لا تريدها إلى آخره، كما لو قالت المدة بقاء هذه الأشياء في هذا المكان، فنقول لا بأس، من أراد أن يأخذ هذا له أن يأخذه وأن ينتفع به. ومثل ذلك أيضا ما يوجد من السيارات التي يصير عليها حوادث إلى آخره، تجد أن السيارة قد تكون سنة سنتين وهي في الطريق إلى آخره، فهل يجوز أن ينتفع بها إلى آخره؟ نقول إذا قامت القرينة على أن صاحبها تركها رغبة عنها لا يريدها إلى آخره فلا بأس أنه ينتفع بها كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطه. نعم، وهذه تحصل كثيرا، يعني يخرج الإنسان من المسجد أو من مكان اجتماع ثم بعد ذلك يجد أن نعله قد أخذ وأن مكان هذا النعل نعل آخر، فهنا يغلب على الظن والله أعلم أن من سبقه أنه غلط وأنه بدلا من أن يأخذ نعله أخذ نعل غيره وترك نعله، فما الحكم هنا؟ ويقول لك المؤلف رحمه الله حكم ماذا؟ حكم اللقطة، وعلى هذا تأتينا أحكام اللقطة السابقة، أحكام اللقطة السابقة تأتي. فإذا كان هذا النعل ما تتبع همة وسط الناس لكون بريال أو بريالين أو إلى آخره كما سلم، وإن كان تتبع همة وسط الناس وش يحتاج؟ يحتاج إلى تعريف ونحو ذلك، وهذا فيه مشقة، يعني كون نجري عليه أحكام اللقطة هذا فيه مشقة. وكما ذكرنا الذي يظهر والله أعلم، الذي يغلب على الظن والله أعلم، أن من أخذ النعل أنه غلط في هذا النعل. وعلى هذا نقول ينتظر، ينتظر شيئا يسيرا، فإن جاء وإلا له أن يأخذه، نعم له أن يأخذ هذا النعل، هذا هو الأحسن. وإن تركه ورجع عليه مرة أخرى لعله يرجع، يعني لأنه ربما أنه يرجع، لو تركه وقتا وقتين ورجع إليه مرة أخرى لعله أن يرجع هذا أحسن، نعم هذا أحسن. المهم يقول بأنه ينتظر شيئا، إن جاء فله أن يأخذه، وإن تركه لفترة يسيرة حتى يرجع، إن تركه يعني وقتا وقتين هذا أحوط، نعم هذا أحوط. لكن لو أخذه فإن كان هذا النعل أغلى ثمنا من نعله فإنه ماذا؟ يتصدق بالزكاة. ولنفرض أن هذا النعل مثلا يساوي 100 ونعله يساوي 50 إلى آخره، أو يساوي 70، فإن الزائد نقول بأنه يتصدق به. المهم الخلاصة في هذه المسألة أننا أو كوننا نجري عليه أحكام اللقطة، نقول هذا فيه شيء، فيه شيء من المشقة والبعد. وأما وكوننا لا نجري عليه أحكام اللقطة، وإنما نقول ما دام أنه غلط وأخذ نعلك لك أن تأخذ نعله، هو الذي أخطأ فلا بأس أن تأخذ، لكن كما قلنا ينتظر يسيرا لعله يرجع، وإن تركه وقتنا وقتين هذا أحسن لعله أن يعود إلى آخره. إذا أخذ هذا النعل فإن كان ثمنه أزيد فإنه يتصدق بالزائد، أما إن كان مساوي أو أنقص فالأمر في ذلك ظاهر. قال رحمه الله تعالى: باب اللقيط، وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل الطريق. نعم، الطريق اللقيط اسم مفعول بمعنى ملقوط، نعم اسم مفعول، لقيط فعيل بمعنى اسم المفعول بمعنى ملقوط. وأما في الاصطلاح فكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال: طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل. طفل لا نعرف نسبه ولا رقه. طيب وش ضابط الطفل هذا؟ نقول ضابط الطفل ألا يفسح عن حاله، إنسان لا طفل لا يفسح عن حاله، من أنت ما اسمك ما يعرف. أما إذا كان يفسح عن حاله فهذا ليس لقيطا، لأنه يعرف نسبه ويعرف هل هو حر أو رقيق إلى آخره. فقولنا الطفل المقصود بالطفل هنا هو الذي لا يفسح عن حاله، فإن كان يفسح عن حاله فهذا لا يأخذ أحكام اللقيط، ولا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ظل إلى آخره. واضح هنا لا يعرف نسبه، هذا بيان للواقع، يعني ما دام أنه لا يفسح عن حاله فهذا لا يعرف، لا نعرف نسبه ولا نعرف حريته من رقه ولا نعرف إسلامه من كفره إلى آخره. طيب حكم أخذ هذا اللقيط، حكمه قال: وأخذه فرض كفاية. أخذ هذا اللقيط يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه فرض كفاية. فعندنا حكمان: الحكم الأول أنه فرض، والحكم الثاني أن هذا الفرض على الكفاية. حكمان: الحكم الأول أنه فرض، والحكم الثاني أن هذا الفرض على الكفاية. أما كونه فرضا، أما كونه فرضا فلما في ذلك من حفظ النفس، حفظ النفس حكمه ماذا؟ فرض واجب. الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن الضروريات الخمس حفظ النفس كما سلف، حفظ النفس وترك هذا الطفل دون أن يؤخذ هذا يؤدي إلى هلاكه، لأن هذا الطفل لا يقوم بنفسه، يحتاج إلى طعام وشراب ورعاية وحضانة ونحو ذلك، ولا يقوم بنفسه، فتركه دون أخذ هذا يؤدي إلى هلاكه، وهذا محرم ولا يجوز، وما لا يتم الواجب إلا به فواجب، لأن أخذه سبيل إلى حفظه وحفظه واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا الفرض على الكفاية، هذا الفرض على الكفاية لماذا؟ لأن المقصود ماذا؟ ها؟ العمل، صح، المقصود تحصيل الحفظ، هنا ينظر فيه إلى العمل لا ينظر فيه إلى العامل، المقصود تحصيل هذا الحفظ، وإذا كان هذا هو المقصود إذا قام به بعض الناس كفى ذلك، يعني إذا قام به بعض الناس نقول بأن هذا كافي، يعني إذا كان المقصود تحصيل هذا الحفظ نقول إذا قام به البعض فإن هذا كاف. قال هو طيب، وأخذ مع أنه فرض فيه خير عظيم، فيه أجر كبير، ويدل لذلك قول الله عز وجل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولما في ذلك من التعاون على البر والتقوى. قال وأخذه فرض كفاية، قال وهو حر، هذا هو يقول في المؤلف رحمه الله حر، لماذا؟ لأن الأصل في الآدميين، أصل في بني آدم الحرية، الرق عارق، لأن الرق، الرق وش سبب الرق؟ الكفر بالله عز وجل، الرق عجز حكمي سببه الكفر بالله عز وجل، متى يأتي الرق؟ ها؟ زين، فصح، إذا حصل قتال بين المسلمين والكفار وأسر المسلمون غنائم من بني آدم، العلماء يقولون بأن النساء والذرية بمجرد الاستيلاء عليهم يكون أرقا، مجرد الاستيلاء عليهم المذهب أنهم يكون أرقا خلافا للمالكية، هذا إذا كانوا من أي شيء، ها، من النساء والذرية، إذا كانوا من المقاتلين، إذا كانوا منهم فالإمام مخير فيهم، إما أن يقتلهم، إما أن يفاديهم بعوض، إما أن يفاديهم مجانا، إما أن يضرب عليهم الرق، هنا يأتي الرق، في هذه الحالة يأتي الرق، إذا ضرب الإمام عليهم الرق يأتي الرق، أو مثلا إذا كانوا من غير المقاتلين من النساء والذرية كما سلم، إذا كانوا من النساء والذرية ف العلماء يقولون مجرد الاستيلاء، المشهور من المذهب أنه مجرد الاستيلاء عليهم يقولون ماذا؟ أرقى، خلافا للإمام مالك فإن الإمام مخير فيه. على كل حال نفهم سبيل الرق، هذا هو السبيل الوحيد للرق في الإسلام، يعني هذا السبيل الوحيد للرق في الإسلام. وأما سبيل الحرية فهي الأصل، الحرية أصل، وإذا ثبت الرق فإن اعتاق الرقيق له طرق كثيرة، عن طريق الكفارات، عن طريق الترغيب في العتق، عن طريق المكاتبات، وجوب المكاتبة إلى آخره، يعني إذا طلب الرقيق من سيده أن يكاتبه، المكاتبة هي أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بمال منجم، فإذا طلب من سيده أن يكاتبه فإنه يجب عليه أن يكاتبه، وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فإذا علم فيه خيرا في دينه فإنه يجب عليه أن يكاتبه، طريق المكاتبة، إذا مثل بعبدك إلى قره فإنه يعتق عليه، المهم طريق العتق هذه له طرق كثيرة، نعم له طرق كثيرة. قال المؤلف وهو حر، لما ذكرنا أن الحرية هي الأصل وأن الرقة عارف. قال وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان أو غيره أو قريبا منه فله. المهم هذا الكلام كله نلخصه في كلمة واحدة، نقول ما وجد مع هذا اللقيط مما يغلب على الظن أنه له فهو له، سواء كان قريبا منه أو كان متصلا به، لأنه قد يوضع مع اللقيط دراهم متصلا به. المهم إذا قامت القرينة أن هذا المال له وغلب على الظن أنه له فهو له، غلب على الظن إما لكونه قريبا منه أو لكونه متصلا به ونحو ذلك إلى آخره، فنقول بأن هذا المال يكون له. فإذا وجد معه شيء من المال وغلب على الظن أو حصل العلم حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما عرفنا أنه له، فنقول بأن هذا المال يكون له. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وينفق عليه منه وإلا فمن بيت المال وهو مسلم. من أين ننفق على هذا الرقيق، هذا اللقيط، هذا اللقيط من أين ننفق عليه؟ قل هنا مراتب. المرتبة الأولى أن يكون له مال كما ذكرنا، إذا وجد معه مال، إذا وجد معه مال وحكمنا بأن هذا المال له غلب على الظن أو تحققنا أنه له حقيقة أو حكما، نقول ننفق عليه من ماله، نبدأ بماله، يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى حليب ونحو ذلك، يحتاج إلى ملابس، نقول ننفق عليه من هذا المال الذي معه. والدليل على ذلك حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي وقصته راحلته في عرفة، مش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اغسلوه بماء والسدر وكفنوه في ثوبين. قال في ثوبين، كفنوه في ثوبين، مما يدل على أن الإنسان ينفق عليه من أي شيء؟ من ماله. قال كفنوه في ثوبين، فجعل الكفن من ماله التي هي أثوابه. وإذا كان هذا في الممات فكذلك أيضا في الحياة من باب أولى، كفنوه في ثوبين. قال: وينفق عليه منه وإلا فمن بيت المال. هذه المرتبة الثانية، مرتبة ثانية نصير إلى بيت المال. إذا كان هذا اللقيط ليس له مال، ليس معه مال، فإننا ننفق عليه من أي شيء؟ من بيت المال. نقول ننفق عليه من بيت المال. ويدل لذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. قول عمر لمن وجد اللقيط: اذهب فهو حر ولك ولاؤه، يعني حضانته، وعلينا نفقته، وفي لفظ علينا رضاعه إلى آخره. وهذا الأثر أخرجه الإمام مالك، أيضا الشافعي، عبد الرزاق المصنف، بن حزم غيرهم، إسناده صحيح ثابت. فقوله حر هذا يدل لما تقدم قول المؤلف رحمه الله أنه حر أيضا، وقول عمر رضي الله تعالى عنه علينا نفقته علينا رضاعه يدل على أنه إذا لم يكن له مال فإننا ننفق عليه من أي شيء؟ من بيت المال. ولأن بيت المال يصرف في مصالح المسلمين، ومن مصالح المسلمين يصرف في مصالح المسلمين، ومن مصالح المسلمين النفق على النقيط. قال نعم، هو المؤلف رحمه الله ذكر مرتبتين. طيب المرتبة الثالثة، إذا تعذر بيت المال، قد يكون في بعض البلاد كما يوجد اليوم بعض البلاد ما فيها بيت مال، وقد يوجد بيت المال لكن يتعذر أو يطول الأخذ من بيت المال ونحو ذلك إلى آخره، فنقول على من علم بحاله من المسلمين. هذه المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة نقول من علم بحاله من المسلمين هذا فرض كفاية، يجب عليهم أن يقوموا به وأن ينفقوا عليه، لأن هذا فرض وعلى كفاية. ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن إطعام الجائع وكسوة العاري أنها من قبيل فروض الكفايات، يعني أنها من قبيل فروض، وأن في المال حقا سوى الزكاة، يدخل في ذلك ما يتعلق بإطعام الجائع وكسوة العاري إلى آخره. نعم. وإذا أنفق عليه من علم بحاله من المسلمين هل يرجع أو لا يرجع؟ نعم. هل يرجع عليه إذا كبر؟ يعني مثلا قال أنفقت عليك، ها؟ أنفقت عليك كل شهر 1000 ريال إلى آخره، هل يرجع عليه أو لا يرجع؟ أقول لا يرجع. لماذا؟ لأن هذا واجب، نعم، يجب أن يقوم به المسلم. قال: وهو مسلم. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن حريته وبين أنه حر وأن الأصل في ذلك الحرية، قال لك المؤلف رحمه الله: نحكم بأنه مسلم، لأن الحكم بأنه مسلم أو كافر ترتب عليه أحكام. اللقيط لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى، نعم، الحالة الأولى أن يوجد في دار الإسلام، الحالة الأولى أن يوجد في دار الإسلام، فإذا وجد في دار الإسلام فنحكم بأنه مسلم. إذا وجد في الدار أو دار الإسلام نقول نحكم بأنه مسلم، حتى ولو كان هذه الدار فيها كفار تقريبا للدار، نحكم بأنه مسلم تقريبا للدار. الحالة الثانية أن يوجد، نعم، أن يوجد في بلاد الكفار. نعم. الحالة الثانية أن يوجد في بلاد الكفار أو في دار الكفار، فإن لم يكن فيها مسلم فهنا نحكم بأنه كافر، إذا كانت هذه الدار ليس فيها إلا كفار، ليس فيها أحد من المسلمين، فهنا نحكم بأنه ماذا؟ ها؟ نحكم بأنه كافر. وإن كان فيها مسلم، إن كان فيها مسلم فهذه يعني هي دار كفار لكن فيها مسلمون، ولنفرض فيها تجار مسلمون إلى آخره، أو أناس ذهبوا لعلاج أو نحو ذلك من الأغراض، أغراض الدنيوية أو الدينية، فيها أناس من المسلمين، فهل نحكم بأنه مسلم أو نحكم بأنه كافر؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمه الله. فالرأي الأول أنه إذا كان فيها أحد من المسلمين ها نحكم بأنه ماذا؟ مسلم. وهذا مذهب الحنابلة وكذلك أيضا مذهب الشافعية، نحكم بأنه مسلم، هذا مذهب الحنابلة وكذلك أيضا مذهب الشافعية. والرأي الثاني وجه عند الشافعية قول للحنابلة أنه يحكم بأنه كافر، نعم، نحكم بأنه كافر تغريبا للدار، نعم، تغريبا للدار. والذي يظهر والله أعلم في مثل هذه المسائل، نعم، الذي يظهر والله أعلم في مثل هذه المسائل أنه يرجع إلى القرائن، نعم، والآن يعني بسبب تقدم الطب إلى آخره، وممكن عن طريق الفحوصات إلى آخره يعرف هل هو متولد من كافر أو متولد من مسلم إلى آخره، يعني عن طريق الفحوصات إلى آخره هذا يعرف في مثل هذه الأشياء. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وحضانته لواجده الأمين وينفق عليه بغير إذن حاكم. الحضانة لمن تكون حضانته؟ يعني تربيته، يعني تربيته والقيام بمصالحه من إطعامه وعلاجه وتغسيله وتكفيه وكحله ودهنه وتعليمه. ما الذي يتولى حضانته؟ يقول المؤلف رحمه الله: واجده، واجده هو الذي يتولى حضانته. ويدل ذلك ما تقدم أثر عمر كما تقدم قلنا أخرجه مالك، وأيضا هو في البخاري معلقا بصيغة الجزم أن عمر قال اذهب هو حر لك ولاؤه وعلي نفقته، فقال لك ولاؤه، مما يدل على أن حضانته تكون لمن بواجبه. لكن اشترط المؤلف رحمه الله أن يكون أمينا، يعني وهذا صحيح، يعني اشترط في هذا الملتقط أن يكون أمينا عليه، لقول الله عز وجل إن خير من استأجرته القوي الأمين. سبق أن ذكرنا أن ركني الأمانة ماذا؟ أن ركني العمل ماذا؟ القوة والأمانة. أن ركني العمل هي القوة والأمانة. وعمر رضي الله تعالى عنها قره في يد الملتقط لما قال عريفه إنه رجل صالح، إنه رجل صالح. قال وينفق عليه بغير إذن حاكم، يعني هذا الحاضن الذي وجده إذا كان هذا اللقيط، هذا اللقيط إذا كان له مال من أين ننفق عليه؟ نعم يقول لك المؤلف ينفق عليه من مال، لكن هل يشترط إذن القاضي أو نقول بأنه لا يشترط إذن القاضي؟ هل نشترط إذن القاضي أو نقول بأن إذن القاضي ليس شرطا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بأن إذن القاضي ليس شرطا، ينفق عليه، ما في حاجة إلى أن يشترط إذن القاضي. قال بغير إذن حاكم. قال وميراثه وديته لبيت المال، ميراثه وديته. يقول المؤلف رحمه الله بأن ميراثه وديته إذا قتل هذا يكون لبيت المال، وعلى هذا فإن الملتقط لا يرث منه شيئا. نقول بأن ملتقطه لا يرث منه شيئا، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يرث، يعني أن ملتقطه لا يرث. وعلى هذا إذا كان له مال أو قتل وأخذنا الدية فإنه لا يرث شيئا، يكون لبيت المال، هذا ما عليه جمهور أهل العلم. واستدلوا على هذا بما ثبت في الصحيحين من حيث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق، فحصر النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن؟ للمعتق. دل ذلك على أن الملتقط ليس له ولاء. وأسباب الميراث ما هي أسباب الميراث؟ النكاح والنسب والولاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق، فالمعتق هو الذي يرث، هو الذي له الولاء وهو الذي يرث. الملتقط ليس له ولاء، وحينئذ نقول بأنه لا يرث. هذا كما ذكرنا هذا رأي جمهور أهل العلم رحمهم الله. والرأي الثاني، الرأي الثاني ورواه الإمام أحمد رحمه الله وقال به إسحاق بن راهوية ونصره ابن القيم رحمه الله إلى أن ميراثه لملتقطه، ويدل لذلك حيث واثل بن أسقع، حيث واثل بن أسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحوز المرأة ثلاث مواريث، تحوز المرأة ثلاثة مواريث، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه، يعني عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وحسن الترمذي، لكن الحديث ضعيف، يعني ضعيف، لكن يستأنس به، حديث ضعيف. وأيضا اسأل ابن القيم، ابن القيم يقول إذا كان المنعم بالعتق يستحق الميراث فالمنعم بالحياة من باب أولى، الذي أنعم عليه بعتقه وتخليصه من الرق يستحق الميراث، فالذي أنعم عليه بالحياة من باب أولى أنه يستحق ماذا؟ ها؟ أنه يستحق الميراث. يعني وهذا ما سلف، هذا هو الأقرب الله أعلم. ولأن المال هذا أين سيكون؟ سيكون في بيت المال، يعني سيكون في بيت المال ويصرف على عموم الناس، كونه يأخذه هذا الذي التقطه هذا أولى. قال: ووليه في العمد الإمام يتخير بين القصاص والدية. يعني إذا قتل عمدا ما الذي يتولى أمره؟ ها؟ الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: والسلطان ولي من لا ولي له، من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي له. فالسلطان هو الولي، هو الذي يتولى أمره إذا قتل يتخير، كما ذكر المؤلف رحمه الله قال بأنه يتخير بين القصاص والدية، يعني يتخير بين القصاص والدية. نعم، وخيار السلطان خيار ماذا؟ مصلحة. نعم، لأنه يتخير بغيره، فما دام أن خياره خيار مصلحة يقول ينظر إلى ما هو الأصلح، يعني ينظر إلى ما هو الأصلح. طيب، والرأي الثاني رأي، يعني هذا رأي أكثر أهل العلم رحمه الله، الرأي الثاني رأي بيوسف الحنفية. نعم، يوسف الحنفية يقول بأنها تجب الدية، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال: فقد جعلنا لوليه، وهذا ليس له ولي، هذا غير صحيح، هذا يقول بأن هذا غير صحيح، يقول له ولي هذا، ووليه من هو؟ ها؟ السلطان، يقول بأن وليه هو السلطان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط، ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه. هنا شرع المؤلف رحمه الله فيما يسمى بإثبات أو جهات إثبات النسب، يعني ما هي الجهات التي يثبت بها النسب، يعني ما هي الجهات التي يثبت، وهم يتكلمون عليها هنا، وكذلك أيضا يتكلمون عليها في باب العدد، نعم هنا وفي باب العدد. وجهات إثبات النسب أربع جهات، نعم. والآن الطب الترقي كما يوجد الآن في الحمض النووي، نعم هذه هي أيضا الآن، نعم طريق من طرق إثبات جهات النسب كما قرر ذلك مجمع الفقه الإسلامي، لكن هذا بشروط. المهم أن إثبات جهات النسب التي يذكرها الفقهاء رحمه الله جهة الإقرار، البينة، الفراش، الاستلحاق. الإقرار إذا أقر، والبينة، الإقرار والبينة، والفراش والقافة. والفراش والقافة هذه أربع جهات: الإقرار والبينة والفراش والقافة. الإقرار هو الاستلحاق، والاستلحاق نعم، وهذه سيأتي. أول المؤلف رحمه الله تكلم عن الإقرار إلى آخره، وكذلك أيضا تكلم عن البينة، وكذلك أيضا القافة. الفراش هذا يتكلمون عليه في أي شيء؟ في العاوة أو العدد، في العدد الله في العدد نعم. نعم. فالجهة الأولى جهة الإقامة، نقف على جهة إثبات النسب إن شاء الله غدا بإذن الله.